بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة. أنا أريدك أن تتخيل النفسية الآن. المدينة بها بنو قينقاع يهود، وبها منافقون مرضوا على النفاق لا تعلمهم الله يعلمهم، وفيها بعض من في قلوبهم مرض، وفيها الصحابة، وفيها حديث الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم. دولة صغيرة، دولة ناشئة، ليس عندها الإمكانيات التي يمكن أن تدفع بها هذا الكم الهائل. أنا لك أن تتخيل نفوس المؤمنين. أنا يعني لو أنني أخذت جولة في كل نفس من نفوس هؤلاء الكبار الأعاظم، يعني ماذا سنفعل؟ يعني 10,000 ومعدات وأموال وطائلة، وتطوق المدينة من كل جانب، وعندنا عدو لا نأمن جانبه في الداخل، وبنو قينقاع. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، والقائد ثابت الجأش. القائد لا يأتي إلى مقوديه ويقول لهم إحنا خلاص ضعنا وإحنا ضايعين ومفيش والدنيا بايظة، ما يقولش كده القائد. لا، القائد لا يقول هذا، لا يفعل هذا. القائد يستمد أتباعه منه الثبات، هو القدوة لهم في هذا. ثابت، يا أيها جمع أصحابه صلى الله عليه وسلم، أشيروا علي أيها الناس، ماذا نفعل؟ فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان رجل مولى، لك أن تتخيل هذا، مولى رجل غريب جاي من الأفاق وفارسي ليس عربي، والعرب تعتزوا بعربياتهم، يعتزون جدا بعربياتهم وأنهم من العرب وأنهم كذا وكذا وكذا، يعتزون، وكانوا يسمون غير العرب أعاجم. الأعجمية يعني نوع، فيها نوع من أنواع التقليل، هم أقل من العرب، عنصر العرب عنصر كما يقال، يعني عنصر عالي. ومع ذلك يسمع له الرسول صلى الله عليه وسلم وينفذ ما أشار به سلمان رضي الله عنه، أن يحفر الخندق، خندق حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خندق طوله 5,000 ذراع، يعني تقريبا لو قلنا ما يقرب من 4,000 متر، وعمقه 7 أذرع إلى 10 أذرع، وعرضه تقريبا 9 أذرع، يعني 4 متر أو 4.5 متر، لك أن تتخيل هذا. والصحابة كلهم يشتركون في ذلك، يشتركون في الحفر، ويشترك فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقل الطعام جدا. شوف المسألة، يعني أنا أتصور الآن بعض العلمانيين وبعض المنافقين لو أنه موجود في هذا، لقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تحرشهم عليك يا أخي، أعطيهم اللي هم عاوزينه، بلاش تحاربهم، وبلاش يعني من غزوة بدر وانت طالع 300، ليش لماذا تحاربون الكفار وأنتم 300؟ لماذا ترمون الناس بالحجارة؟ ما قيمة الحجارة؟ يعني قديما في الثمانينات قالوا لأطفال الحجارة إنكم ترمون الناس بالحجارة، والحجارة ماذا ستفعل في هذا العدو، أكبر جيش في المنطقة، جيش الجيش الذي لا يقهر كما يقال، والذي دائما ما يضخم إمكانياته، الخط الذي لا يقهر، خط بارليف، والجيش الذي لا يقهر، وكل شيء، وكل ذلك قهر، واتضح لنا جليا أنهم غثاء، أنهم لا قيمة لهم، أنهم ضعفاء، أنهم جبناء، أنهم يعني في غاية الخور وغاية الضعف وغاية الجبن. فقط ليس بين هذه الأمة وبين أن تنتصر وبين أن يكون لها شأن إلا أن تريد وأن تعد، أن تعد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأنا أقسم بالله غير حانث، مهما كان المؤمنون ضعافا وقلة وليس لديهم عدد ولا عدة، طالما أخذوا بالأسباب وأعدوا، والله لانتصروا على عدوهم، وإن حاربوهم بالحجارة فإن معنا ما ليس معهم، معنا الله تبارك وتعالى الذي لا يغلب، معنا الله تبارك وتعالى، وهو الذي أيدكم بنصره، بنصره وحده الذي يؤيد بالنصر. وما النصر؟ لا بالعدد ولا بالعدة ولا بالقوة ولا بأي شيء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يحفر، قائد يشارك، لا يجلس في القصور الفارهة ويترك رعيته يسفون التراب، لا يفعل ذلك أبدا، إنما يعيش معيشة رعيته. وكان يربط على بطنه صلى الله عليه وسلم حجرا من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأ ملأ الغبار جسده الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، كان أقوى الناس، والأنبياء يؤتون قوة 40 رجلا قويا في كل شيء، حتى في الجماع. وورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه بغسل واحد في ليلة واحدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت إذا اعترضتهم الصخرة العظيمة الكبيرة التي لا يستطيعونها، استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء فيضرب الحجر، فإذا هو كثيب أهيل أو أهيم كما في بعض الروايات. في إحدى المرات اعترضتهم صخرة عظيمة، فنادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث عند أحمد بسند صحيح وفي غيره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وضرب الصخرة ضربة، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الروم إني أنظر قصورها الحمر الآن، وضربه ضربة أخرى وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس إني أنظر قصر المدائن أبيض، ثم ضرب الثالثة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح صنعاء إني أنظر أبوابها الآن، صنعاء في اليمن. فكأنه قال أننا سنملك الأرض كلها، ملكنا هذه الدنيا قرون، سنملك هذه الأرض. وهم في هذه الحالة، طبعا المنافقون هنا سيكون هناك نظرة للمنافقين وسيكون هناك نظرة أخرى للمؤمنين. أهل الإيمان يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله مباشرة على طول، وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. أهل النفاق سيقولون هذا يعني هذا ما وعدنا الله ورسوله، خلاص فين، فأين وعد الله، أين وعد الله، أين هذا الذي نرى، يعني وأحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء إلى الغائط، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كما قال الله تبارك وتعالى، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. ومنهم من سيحاول أن يفر من المعركة يقول إن بيوتنا عورة، البيوت ما فيش فيها أكل ولا شرب والناس قاعدة هناك لا تجد شيئا، وأننا نخاف على بيوتنا، إن بيوتنا عورة، قال الله عز وجل مبينا جبنهم، قال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه في هذا الموقف جابر بن عبد الله، جابر نظر إليه فلم يطق أن يرى الجوع في وجه رسول الله، رابط على بطنه صلى الله عليه وسلم حجرا من شدة الجوع، فقال ائذن لي يا رسول الله، ذهب إلى بيته وقال هل عندك من شيء، فإني رأيت برسول الله ما لا صبر عليه، شيء لا أستطيع أن أصبر عليه. تخيل هو يحبه أكثر من نفسه، جوعان مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المعركة كانوا يظلون اليوم واليومين والثلاثة، ربما كانت لأحدهم نصف تمرة في اليوم، ويأكلون الزيت الزنخ الذي يعني تغير طعمه وريحه من شدة المكث، يأكلونه ويأتدمون به ولا يجدون شيئا، ويأكلون أوراق الشجر، يعني أصابتهم مخمصة شديدة. فقالت ما عندي إلا عناق، يعني بعض الدقيق وعناق، عنز صغير أو دجاجة صغيرة، شيء مثل هذا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال، أصر إليه قال قم أنت ونفر أو نفران، يعني واحد أو اثنين فقط، يعني الأكل لا يكفي إلا هؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كثير طيب، ثم قال كما في بعض الروايات إن جابرا يدعوكم، جابر يدعونا، جابر أنا أتخيل الآن موقف جابر يدعون إيه، ليس هناك إلا ربما يعني طبق من يعني رغيف خبز أو رغيفين أو يعني شيء بسيط جدا من اللحم يكفي فرد أو فردين، فكيف جابر يدعوكم، إن جابرا يدعوكم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكانوا فوق الألف كما في بعض الروايات، وأكلوا جميعا حتى شبعوا، ثم بقيت بقية، ولما بقيت هذه البقية قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوج جابر أطعموا أو أطعمي أولادك وأطعمي المسلمين، يعني كمان ستبقى بقية عظيمة. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس أصابتهم مجاعة، فإن الناس أصابتهم مجاعة. في هذه الحادثة والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يحفرون الخندق، كان الصحابة يقولون ماذا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ينشدون هذا النشيد، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الذين قد بغوا علينا أو إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذه جملة عبقرية يا جماعة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذه الدنيا حقيرة، مهما أصابنا فيها من بلاء، مهما أصابنا فيها من جوع، مهما أصابنا فيها من عطش، مهما أصابنا فيها من حفي، مهما أصابنا فيها من عري، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكانوا يجيبونه ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فهذه الأمة أمة مجاهدة، وهذا هو طريقها، طريق الكفاح الدامي، طريقه الذي لم يتخلى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أتته منيته وهو على ذلك، وهو يجهز جيش أسامة ابن زيد، جيش أسامة ابن زيد الذي كان فيه كبار الصحابة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وهو يحمل الحجر العظيم فيقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وقد كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم